أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا على بركة الله على الأضواء على تاريخ الإباضية، نوضل أهم محطة من محطات هذا التاريخ الحافل بالممرات والتضحيات الجزام في سبيل رفع كلمة لا إله إلا الله وغرس العقيدة الصحيحة في قلوب الأجيال جيلا بعد جيل، إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهي محطة مرحلة الظهور، نبدأ رحمة الله عليهم في مرحلة من ضعف فاضطروا إلى الكتمان، بس حنا نسلم للمسؤولين أمام الله، معنى أن نحدنا الجني ما نسن جلس نضربي. فأعلنوا إقامة دول عادلة لمحاربة الجور والظلم الذي ظهر في الدولة الأموية ثم بعد ذلك الدولة العباسية، حرصا لان ادر المسلم الى عهود الخلافه الراشده حيث يبايع الامام مبايعه ما يسمى الان عن طريق الانتخاب الحر، وهذه فرض يمنس عن طريق القوه والقتال، ثم غادي عاد يورث الحكم لمن بعده من ذريته ولو كانوا منحرفين. اما غليجس انني مواصفات معناه الخليفة مغ الإمام إلا يخضع لشرع الله. يقدر ربي أن ينتشر المذهب الإباضي في جنوب الجزيرة العربية في وقت اشتد فيه ظلم الحكم الأموي، تخلى أول مرحلة الدولة الأموية تمر على مرحلة الشيخوخة، إلا كثرت فيها الفتن. أعلن الإباضية سنة 129 قيام طبعا أول إمامة لهم في اليمن، طبعا سنة 129 للهجرة. قبلوا مني كان قرديمة باللي هذه المسيرة تلت وابنا على دراسة وعلى خطط لجيلك شقنا التهور، أما مجرد عاطفة دينية وحماس أدعادني يعرضون أنفسهم أما أتبعهم للخطر. ان دليل ان لازم معنا فيه مسلمتي بي درس الوضعية تلقان الدولة الاموية تلات بدا ضعف، كثرت فيها الفتن الداخلية ما بين الامراء، من اود حكم لكل حد للتجرايس كمل طمع فيها اعداؤها، كذلك دعاة الدولة العباسية لنبدان خدمنا خدام نسن لن يزحفون شيئا فشيئا، طبعا لاعلان قيام الدولة العباسية ان شاء الله اني كنت مرحلة انتقالية كثر فيها الفوضى. اذا كثرت الظلم والفساد في الدولة الاموية، بعد مني توفر اتباع طالب الحق كما سيأتي من الاباضية، السبب وردني اللي معناه شجعتنا على اعلان هذه الامامة شيخوخة الدولة الاموية. فيض ربعة بعد اليمني عن عاصمة الحكم دمشق، طبعا عاصمة الامويين هي دمشق في سوريا وعاصمة العباسيين هي بغداد. فيت خمسة وجود قيادة رشيدة للجماعة الاباضية باليمن المطالبين بالحق والعدالة، قعون الاسباب طبعا جعلت هذه الكتلة المباركة الموجودة في اليمن من الاباضية أدعى لنا قيام طبعا هذه الدولة وهذه الإمامة. وكان إمامها هو عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي الحضرمي المعروف والملقب بطالب الحق. لكن حديثا كان مجتهدا عابدا بالعلم من أبي عبيدة، تلامذة أبي عبيدة. طبعا سته في حضرموت اليمن، وليعزل مانس عن أن يكون قاضيا لإبراهيم بن جبلة. إبراهيم بن جبلة هذا إلا عامل القاسم بن عمر على حضرموت. القاسم بن عمر شغل أنني هو أنني والي ولاية اليمن، والي الأمويين على اليمن، القاسم بن عمر. والخليفة الأموي هو مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين، يعين القاسم بن عمر كوالي على اليمن، سمى ناس العمالة عامل القاسم بن عمر. اليمن طبعا تتقسم إلى أنني إلى مناطق، إلى مدن، من بينها حضرموت التعين ديس شرانك الضائرة مشان نفهم. يقن قرنس إبراهيم بن جبلة. إبراهيم بن جبلة هذا يخير أحد الإباضية وهو عبد الله بن يحيى الكندي، عينه كقاضي يقبل خاطر النيل زمن أنشارك أو العباد ولبت تولي لك عن راضين السير تنسن أطفغ منصب القضاء على الأقل لإحقاق الحق. ميدن خزر انتك الحديد لن عادل أنني من رعاية الإباضية وغيرهم قاع يكتر المنكر، يكتر الظلم، أسنز مدن أقاموا عليه الحجة. لكن القاضي النظر الظلم لا يكتر أنني من هؤلاء الولاة، أما أنني من قادة الجند وطلبوا منه تغيير المنكر وإقامة العدل. طبعا ماشي اللي كان نؤكد أبدا باللي هذه الجماعة الحمد لله وهذا الذي ورثناه، ونرجو من المولى تبارك وتعالى أن يبقى إلى قيام الساعة. طبعا هذه الجماعة لها قيادة، لا غصني زعلك نسن من المشايخ إلا قاضي، وليني لك قاضي غير يقل منصب دا زعلك وتقول أولا سيقن حد وسيني دمي الدنيا أنني حمل لك جور ندخل عليها. لا، الشيخ سلي يدر وهو الشيخ أبو عبيدة إلا في البصرة وزناس كيرضا استشاره قال ودي مدلنا نقلقن يذكر أصبع أنني الدولة الأموية تلا إلى الأفول فوت ثلاث غربية ثلاث تونوية حضو ضد لا يتخطط دي سيطر على الحكم ديك الفرس إلا ما دنفغن شنين ميد نوسين أنا كل من قال ودي أنها تصل منكر بالتربي لو شوم القوة. ما رأيك يا شيخ؟ يجو بس الشيخ أبو عبيدة في رسالة إن يزديس إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك، ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه ويخص بالشهادة منهم من يشاء. نسبة تتنجمد لكن معناه أتقمد أو اندولت دولة العدل، دولة الخلافة الراشدة، ولو ليوم واحد بعد ذي التوقع غفت اجور. فإن المبادرة المشاق مشان قار تغارت العمل الصالح ديك شايلان دا وحدي، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولس تدري يكي دولة السند من الميلة المشتست معناه لو دعت تمتنت ربي سبحانه وتعالى لا غرص بعد العباد تخيرتن يتزنتن الوقت يقص باش كاد نصران الدينس كمل دخدي خير سيسن الشهادة في سبيله من يشاء. إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك، ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه، ويخص بالشهادة منهم من يشاء. انت من طالب الحق يوصف ظلم الأمويين تعدي بالتينة، قال رأيت باليمني معناه جورا ظاهرا وعسفا شديدا تعدي، وسيرة في الناس قبيحة معناه تغلود بإذن قلقا كرها صدرهم تتعدي، وسيناز يشاور الشيخ أبا عبيدة فأذن له وغس ويوال وأمده بالمال والرجال، وزناز يرجزن لنا معاس سواء معناه أدلق مشاني بالتعبير العصري كإداريين كقادة عسكريين نجم من وقت الحرب بدن معاس، وأمده بالمال والرجال وأوصاه بعدم الظلم. أما ملك التحارب دوسي إلا من البوغات أنني من المعارضين العدي تجد الحق منش أتنت سبيد حين خزر الورع يتقيدون بالحدود الشرعية، ووقع وسي إلا يحل قتله ويحل سبيه، القتل والسبي لمن كان كافرا مشركا سريعا عاد ربما دي مسلم ربما تشرك في جلسا فيقع القتال كيد في حالة الدفاع عن النفس ما يسمى بالبغاة، طبعا لا يشك مغد دفاعا عن النفس تحارب صح وتقير لك يا سبيغيت ليس ان شاء الله ديك تخاتم تسد صدارس لا يجوز لك. عندني الله ان شاء الله هنديس مع ابي الخطاب داني في شمال افريقيا، خاطر كلها كل هذه الامامات امامة الجلندة بن مسعود في عمان، كمل انني امامة ابي الخطاب في شمال افريقيا واعلنتا في نفس السنة سبقت دولة امام طالب الحق 129. اذا استشار طالب الحق الامام ابا عبيدة فاذن له في اعلان الامامة وامده بالرجال والمال وعوصاه بعدم الغلول والغدر لعدي حد معنى لا ولو لك تحاربت مصح لندي مسلم خزرت القمة الورع وشي اللي اسند بجاني لان ما عاد السلاح ماشي لا يذكر الشيخ ابو حفص عمرو الجميع في عقيد التوحيد فيما يتعلق بسلاح البغاة قيل يدفن معناها اديتو السلاح نسنا اديتو غبر، وقيل يباع ويتصدق طبعا بتلك الاموال على الفقراء الذين شاركوا في تلك المعركة. فيما يتعلق الغدر ربما لا نغفل واللي عون في الحرب اتنتهفد ما تنتخد عادة تهجم من غفصن وشي اللي اقيم عليهم الحجة الزار سيولة سنزار ازلا سنزار يقول المرسول اطني وعد ان اصروا على غيهم قد اقمت عليهم الحجة دني الا يشك تحارب، معنى تقيدوا بالحدود الشرعية كما اوصاه بالاقتداء بالسلف الصالح في قطع دابر الفساد. اتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته وسراياه، سيرة الخلفاء الراشدين فيما يتعلق معناه في القضاء على المفسدين، الا عديت تعديد الا عديت ظلمت. اذا سيستو سونت كردايو بعد ان اعد العدة اتكلف ربي فاعلن قيام هذه الامامة سنة 129 هجرة، فاستولى على العاصمة حضرموت سلميا. حضرموت كانت هي العاصمة عاصمة اليمن في ذلك الوقت سلميا، خاطر مدن الى القاضي مدن لنسند فرحا اثنين طلب نصيص سوى مني قاع خدع ناس ولو فكت المعارضة ولا حروب. وعلى صنعاء مدينة صنعاء بعد قتال شديد قطر معارضين لا نسلوا زبين بعد قتال شديد معنى تلزي الحرب طبعا واخر الدواء الكي كما يقولون، اين لنجاب يشسل هنا يمدن سيطر على بيت مال المسلمين ووزع ما في بيت مال المسلمين على الفقراء والمساكين وليشعر الجبس كما يفعل بعض المولود ملوك وبعض الطغاة حينما ربما يقع انقلاب مقضى على امير على رئيس كما يقع في العالم في القديم والحديث. قال يهجمون على الخزينة فيقع ما يقع، لا، ان يوفوا في بيت مال المسلمين الحق المسلم خاصة الفقراء، وزعوا ووزع ما وجد في بيت مال المسلمين على الفقراء والمساكين بدستوني، وبين للناس مبادئه العادلة، خطب عليهم خطب متعددة من بينها هذه الخطبة الرائعة، يحارب خاصة في صنعاء، خطر حضرموت لنسننت خضعوا له، الدقيين في صنعاء تقع حرب ما لا يبين سن بتسننا. إنا ندعوكم إلى كتاب الله، طبعا أول هذا الكلام موجه لمن يصر على أن يحشر الإباضية مع الخوارج ظلما وعدوانا. هذه هي سيرة هؤلاء الأئمة، أعطيت لهم قوة السيطرة والحكم فحرصوا على إقامة دولة العدل اقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والخلفاء الراشدين. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإجابة من دعا إليهما، الإسلام ديننا ومحمد نبينا. هذا الشعار نسمعه من حين آخر من هنا وهناك، الإسلام ديننا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا، رضينا بالحلال حلالا لا نبغي عنه بديلا، لا نشري به ثمنا قليلا، اللي حلت ربية نحل، وحرمنا الحرام ونبذناه قليناه تركناه وراء ظهورنا، ندعو إلى فرائض بينات وآيات محكمات وآثار مقتدى بها، ونشهد أن الله صادق فيما وعد وعدل فيما حكم، وندعو إلى توحيد الرب واليقين بالوعيد والوعد وأداء الفرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأهل عداوة الله. ثم أعطى للناس الأمان بعد هذه الخطبة إتلاء تقطر بالقرآن وبالسنة لبريد ربي وشس اللمان، معناه كنت متهنيين صارونهم العيالتنهم العربنهم دايتلينهم. طبعا قد أشرقت شمس العدالة رحمة الله عليهم. إذن بعد هذه الخطبة وبعد السيطرة على صنعاء وعلى حضرموت، عزم الإمام طالب الحق على تعميم عدله في الجزيرة العربية، أن تغض الملس النموني واللي طمعا لا في كرسي الإمامة ولا الحكم، الغرض نصن إرجاع طبعا الحكم عند المسلمين إلى سابق عهوده الزاهرة خلافة الراشدة، ملأ يعول للزحف إلى الحجاز إلى مكة والمدينة، فأوفد يزن قائده أبا حمزة الشاري إلى بلاد الحجاز. وبعد موسم الحج والأشهر الحرم هزم الجيش الأموي في قديد منطقة قريبة من المدينة المنورة، ودخل المدينة المنورة سنة 130 الهجرة، يلقى خطبته الشهيرة في على منبر الرسول، وكما تقول الروايات سيولي المنبر ولينجم أن يرتقي إلى معناه إلى المنبر، فوضع خده على أدراج المنبر سنان المنبر إن أو أنت سنانه لا يريدي سنت أفضل الخلق وليستهل يظن كل استهل أن شني اللي يبديس الرسول يسترزد جيس معنا في تلك في الأدراج بدأ يتغرد، فارتقى لدرجة واحدة أين جميع يريد سنتك تندي، وألقى خطبته الشهيرة على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فذاق الناس من مدا حلاوة العهد العدل والأمن، وشاهدوا نماذج الصدق والأمانة. من ذلك يلقى هذه الخطوة الرائعة إلا يتعرف ديس إيمانس دي مدوشالس لهذا منسن أو نمدن لنوسينا وانت دي دمانيو. وكانه يسل بعد تعليقات لن تعيبا قال مدن لنمعاتش كلهم من الشباب أخذهم الحماس مثلا لشغل كتل مغامرة لشغل سنك المرجعية ما شبه تام همهم الدنيا. طبعا أقرأ الخطبة دون شرح. يا أهل الحجاز أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، ينظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن الكريم، كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر على بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. موصول كلالهم بكلالهم، كلال الليل بكلال النهار، شبن ريح قاع قلا في العبادة، قيام الليل، قراءة القرآن، والبكاء من خشية الله، أغب الشلا في الحروب لإقامة دول العدل. قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم وجباههم من كثرة السجود، واستقلوا في ذلك في جنب الله، قاع ما هموني واللي كان عني منسل لا كان نبعد ورد صريضان ربي. حتى إذا رأوا السهام لقط الحرب، حتى إذا رأوا السهام قد فوقت والرماح قد أشرعت والسيوف قد انتضيت ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت، استخفوا بوعد الكتيبة والجدن للعدو لوعد الله، ومضى الشاب منهم قدما ظلم حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه بعد الاستشهاد، فأسرعت إليها سباع الأرض من الحيوانات المفترسة، وانحطت إليها طير السماء من الكواسر، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله، وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في السجود لله، وكم من وجه رقيق خطر شبان وجبين عتيق قد فلق يتوت بعمود الحديد، آه شلق الأسف على فراق الإخوان، رحمة الله على تلك الأبدان وأدخل الله أرواحهم الجنان. آمين يا رب العالمين. قاعدين يا مين طبعا يذكر سن أو العباد ولا نسين شتي سير سن دبتا وللهم من سن سيطر على الحكم، وإنما إقامة شرعة الرحمن رحمة الله عليهم. طبعا وفيه خطبة أخرى يبين سنديس، يا أهل المدينة إنا لم نخرج من ديارنا أشرا ولا بطرا ولا عبثا ولا لهوا، ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيها، ولا لثأر قديم نيل منا شغل يقنو خلاف مطار. إذن يا أهل المدينة إنا لم نخرج من ديارنا أشرا ولا بطرا ولا عبثا ولا لهوا، ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه، ولا لثأر قديم نيل منا، ولكن لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل بالحق، السولة والحق ذي تعنف ذي توت وسجن، وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن فأجبنا داعي الله، ثم استشهد بقوله تعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فأقبلنا من قبائل شتى قعد يقبلين قعد سدسة، النفر منا على بعير واحد لن فقراء ألميك لنت معاق مدس منهم مدن، النفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم يتعاورون لحافا واحدا، معنى اسم الاستعارة انت معاق ابن أنني لغطا يقن، قليلون مستضعفون في الأرض دي ما يعني ترى الأمور غربي بتلك نرنا نسيطر الفضل من ربي، وهذا شأن المؤمن المتقيد بحدود الله. وهنا وضدني الله إن الحجاج بن يوسف الثقفي حينما عين على العراق أرى بعض الرؤوس قد أينعت وقد حان أوان قطافها والعياذ بالله، قليلون مستضعفون في الأرض، فأوان الله وأيدنا بنصره فأصبحنا والله حميد بنعمته. أهم نقطة والحمد لله فكر الاعتدال والدعوة إلى الوحدة الإسلامية لموجودة منذ القديم. أديني يا أهل المدينة، الناس منا ونحن منهم، إلا مشركا عبد وثن أو كافرا من أهل الكتاب أو إماما جائر أو ثلاثة وتنفهم عسن أن تبرى السسن خلف أموني لكن السجن غلك نصجهم. هذا هو شعار الإباضية الذي صرح به أحد أئمتهم وهو أبو حمزة الشاري من الشرط: يا أهل المدينة، الناس منا ونحن منهم، إلا مشركا عابد وثن أو كافرا من أهل الكتاب أو إماما جائر. طبعا مرت الأيام ربما الشهور، صح الأمويين لندني واللي بين سند ولنيني ولكن في مرحلة الشيخوخة لا يضرب بوسيلة يفنغ لإقامة الحق، جروني من سن رجل جيوش سن وأعادوا الهجوم مرة ثانية على أبي حمزة الشاري وعلى هذه الإمامة فقضوا عليها سنة 131، ثم أنشئت سنة 129، 131 قضي عليها ودخل الإباضية عهد الكتمان من جديد. طبعا في اليمن إلا يقندني من القادة إلا بدن مع طالب الحق في اليمن وهو الجلندة بن مسعود العماني الأزدي، حينما قضي على الإمامة في اليمن يرول إلى عمان سنة 131 القاد الإباضية ديني لنواجدين فأعلن إمامة أخرى تقريبا في الغداني أنظر يقولون شامبلا، فأعلنوا إقامة هذه الإمامة سنة 131. طبعا اكتدني في عمان كذلك في شمال افريقيا سنة 131، معناه لن تنفذن الوصني الشيخ نسن أبا عبيدة توفي من القوة من المال ورجال لإقامة دولة الحق كفرصة كمحاولة نجم جلال ربينهم لإقامة شرعة القرآن وتحكيم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير بالمسلمين وفق منهج الخلافة الراشدة والتفوت الفرصة منهم. إذن عمان هي دولة اعتنقت الإسلام ونصرته ودخلت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة عمان من المناطق التي دخلها الإسلام بلا سيف، سو من الرسول رضى غفصن يدعو يسم بالخير، وأول عماني قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم اكرمت ربي بشرف الصحبة من الصحابة هو مازن بن غضوبة السمائلي الذي أسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل عمان بخير وكان له شرف الصحبة. سمني هذا العماني هذا الصحابي العماني إلا تحدثا بنعمة الله نظم بيتين في هذا الموضوع: إليك رسول الله خبت مطيتي، تمعال طلمتك تجوب الفيافي الصحراء من عمان إلى العرج، إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي تقطع الصحاري من عمان إلى العرج، العرج موقع قرب المدينة، لتشفع لي خير من وطئ الحصى فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج. الفلج معناه النصر والفوز. إذن هو أول عماني قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من الصحابة. طبعا هؤلاء العمانيين شاركوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك شاركوا في مع الخلفاء الراشدين في الفتوحات بعد ومني كانت حصنا للإباضية من ملوكهم القدماء جيفر وعبد ابني الجلندة وأولادهما سكتر رمال الإباضية في عمان سيد درول جلندة بن مسعود اللي عمان بعد سقوط الإمامة في اليمن، لقد الفرصة لا مواتية إثر انهزام الإباضية في الحجاز واليمن، فأعلن قيام الإمامة في عمان سنة 131 الهجرة. طبعا ربما تنمهاش همي ولي بالعبرت تورنانداني في نفس العام دي على الإمامة، خاطر لنا في مرحلة الدولة الأموية تتلقى فيها والدولة العباسية تبدأ تفرد، لقاند نفس تجورة الدولة الأموية العباسية لنعول فهم مني ما لخصن معنى كونني يقول حكم إلا يوافق القرآن والسنة ومنهج الخلفاء الراشدين، فأعلنوا قيام هذه الدولة. يمتاز الإمام جلندا بن مسعود بالعلم والعدل والورع، وكان ممن حضر بيعة طالب الحق باليمن، أنيلا أهم كان لا يخرج عن رأي أبي عبيدة مسلم في مواقفه، معنى ديما تشاور الشيخ نسن أن القائد الأكبر للإباضية في ذلك الوقت هو أبو عبيدة، ما لن يخضعون له، لن يمارسون الحكم أنني والسياسة طبعا لن توفق في هذا الأمر، ديما لن دقلن إلى أبي عبيدة، لن تشاورنت في كل أمورهم، سمني وفقتنا ربي. فظهر الحق وساد العدل في زمنه، بصح ديما الدولة الأموية تلقى فيها قضى عليها العباسيون، ملا يقدر ربي سنة 131 أعلنت هذه الإمامة تقيم إلى سنة 133، ولكن قضى عليها العباسيون في عهد أبي العباس السفاح، اللي طلع مغمى له اطلع بأنني بتاريخ الدولة العباسية أليس من هو هذا السفاح. ديما هؤلاء الملوك من لا نبدأ في بداية حكمهم يعتمدون على العنف والقهر لأي حركة معارضة، ما لا قضوا عليها، فضمت عمان إلى الدولة العباسية. اسمعوا مني، هؤلاء الإباضية واصلوا ثوراتهم ضد الحكم الجائر، سبين الناس للحكم العباسي باللي هو اللي كان راضين السج في نشر الدعوة، إلى أن أعطيت لهم الفرصة من طرف المولى تبارك وتعالى، استغلوا فرصة سنة 177 للهجرة، فأعلنوا قيام إمامة أخرى وبايعوا شخصية إباضية محمد بن عبد الله بن عفان. ثمني تتابع الأئمة في عمان إلى أواخر القرن الرابع الهجري، ما خلا فترات إلا تضعف فيها. عند الملخص اللان أنا في هذه الإمامة، إمامة جلندة بن مسعود، ربما نضيف بعض معلومات حولها في حصة قادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، ورب اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.